صورة من هذه الأولين ناخد منهم أمل. ثابت بن قيس كان من نجباء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحارب معاه في يوم أحد، وكانت زوجته جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، ولدت له ولد فسماه محمد، وكان معروف ثابت باليقظة وبالشجاعة. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه يوما فقال نعم الرجل ثابت بن قيس، وبشره بالجنة في أكثر من موضع، وقتل في حرب مسيلمة الكذاب. صورة من هذه الأولين ناخد منهم آمل.